كانت المحاولة الأولى على يد عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسس كما تعلمون ذلك الدين الذي دخل منه جميع أعداء الإسلام وهو دين التشيع. فما من رجل أراد أن يطعن في الإسلام إلا ودخل من باب التشيع ثم يجد السبيل أمامه مفتوحا. ولهذا روى أكثر من واحد ممن ألف في السنة عن المحدث الإمام الثقة أبي الربيع الزهراني أنه كان له جار زنديق، ولكن يبدو أن الله تعالى قد من عليه بالتوبة، فقال له: ما ذلك كنت تدعي الرفض والتشيع ثم أظهرت الزندقة؟ فقال: إنا نحن معشر الزنادقة ومعشر أعداء الدين قد فكرنا وأردنا أن نهدم الإسلام وأن نحارب أهله، فما وجدنا أيسر من أن ندخل من باب التشيع. فإن هذه الطائفة جاهلة حمقاء، وإننا إذا دخلنا عن طريقها استطعنا أن نحقق ما لا نستطيعه لو دخلنا من طريق غيرها. هذا معنى كلام ذلك الزنديق أو الزنديق سابقا. فهذه الفرقة بلا شك نظرا لما اتصفت به كما قال الإمام السعدي رضي الله تعالى عنه لمالك بن مغول يقول: يا مالك، إن شر الطوائف الخشبية. وكانت الشيعة يسمون بالخشبية لأنهم اتخذوا السيوف من الخشب، وقالوا: لا جهاد بالسيف إلا مع الإمام المعصوم الذي يظهر في آخر الزمان. فقال: يا مالك، إن شر الطوائف الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رحمة، ولو كانوا من الدواب لكانوا حميرة. وقال طلحة بن المفرس رضي الله تعالى عنه: لو شئت لملأت الرافضة بيتي ذهبا وفضة. وأكثر من واحد قال مثل هذا: المهم أن يضع على علي وأن يكذب على علي فيملأ بيته ذهبا وفضة. فمن هنا كان كل عدو للإسلام يدخل فيجد هذا الباب الذي فتحه عبد الله بن سبأ اليهودي. ولهذا من أصدق العبارات التي قيلت في وصف هذه الفرقة وفي التعبير عن حقيقتها ما قاله بعض العلماء حين قال: إن التشيع بذرة نصرانية غرستها اليهودية في أرض مجوسية. التشيع بذرة نصرانية غرستها اليهودية في أرض مجوسية. وهذه العبارة التدقيق في مسألة الفرق ومنها الباطنية يظهر صحة هذه العبارة. فإن عبد الله بن سبأ اليهودي هو كما هو معلوم من يهود اليمن، وهو طائفة من يهود الحبشة في الأصل، الثلاثة من يهود الثلاثة في الحبشة، وكانوا متأثرين إلى حد كبير بالنصرانية، وكانوا يريد أن يضاهي ما فعله بولس شاول الذي هدم دين النصارى بالغلو في المسيح وادعاء أن الله حل فيه وأنه إله، فادعى هو مثل ذلك في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكانت بجرة الغلو وتقديس الأشخاص وتأليمهم، هذه بجرة نصرانية غرستها اليهودية، لأننا نجد أن وراء كل حركة شيعية أو باطنية نجد أياد اليهود واضحة جلية كما سيتبين لكم في المرحلة الثانية التي تسمى الباطنية. وفي أرض المجوسية نعم، لأن هذا الدين الهدام الخطير إنما نشأ في تلك البلاد المجوسية حيث تظهر الفتن وحيث يظهر قرن الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الصيالة. وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن مدينة أصبهان مدينة معروفة منذ القدم بوجود اليهود فيها، وهي المدينة التي خرج منها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، هو أصلا من تلك المدينة، فكان فيها يهود ونصارى، وكان فيها المجوس أيضا الذين هم أكثرية أهل البلاد. ومن هنا من تلك البيئة التي توجد فيها هذه الأديان، ومن البيئة التي كان الحقد الشديد على الإسلام يأكل قلوبها وتغلي مراجلها به، من هنا ظهرت تلك الفرق ومنها الباطنية. والباطنية أيها الإخوان تسمى بأسماء كثيرة، لأن الباطنية في الحقيقة ما هي بفرقة واحدة. الباطنية ليست فرقة واحدة، ولكنها علم واسم على فرق عديدة. فهي في الحقيقة أخطبوط أو شبكة من الفرق ومن الدول ومن الضلالات ومن الأفكار أراد بها أصحابها أن ينتشر الإسلام نهائيا. ولهذا قال بعض المؤرخين ما بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الدجال فتنة هي أعظم وأشد على الإسلام من الباطنية. فهي أخطبوط دخل في جميع الفرق، وأعظم فرقتين أو طريقتين أو طائفتين دمرت الحياة الإسلامية تدميرا واضحا جليا، وهما الشيعة الروافض والصوفية، كلاهما متأثر وكلاهما له علاقة قوية بالباطنية، ولا سيما الرافضة كما هو معلوم وكما سنعرف. فإذا هي مجمع للضلالات. الرافضي إذا غلا أصبح باطنية، إذا غلا في الرفض أصبح باطنية. الصوفي إذا غلا في التصوف أصبح باطنية. الباطنية فرق منها الخرمية، منها البابكية، منها القرامطة، منها الإسماعيلية، منها العبيدية، فرق كثيرة لا تحصى. وكذلك الخرمية الباطنية دول قامت ومن أمثلة الدول التي قامت العبيدية التي تسمى الفاطمية، وقامت دولة القرامطة، وقامت في المشرق أكثر من دولة تحت اسم الباطنية. فهذه إذن حركة خطيرة عظيمة قامت لغرض ضخم وهدف كبير، وهو هدم الإسلام. والأصل الذي ترجع إليه الباطنية كما تتفق على ذلك المصادر من سنية وباطنية أو من إسلامية وباطنية هو أن إسماعيل ابن جعفر الصادق، تعلمون أن جعفر الصادق هو أحد أئمة الرافضة. هذا جعفر الصادق ولد له ولد يسمى إسماعيل، وحدث أن مات إسماعيل وهو صغير، والأمر طبيعي جدا، ولد أو صبي قبض مات وهو صغير، دفنه أبوه انتهى الأمر. ولكن القضية ليست هكذا. كان أولئك الحاقدون المندسون وعلى رأسهم رجل يقال له ميمون القداح، ومعه ابنه عبد الله أو عبيد الله ابن ميمون القداح، كان يخبر إلى جعفر الصادق وينتسب إليه وينتمي إليه ويقول نحن من شيعتكم ونحن من آل بيتكم ونريد أن نأخذ من علمكم. فحصل أن هذا الرجل كون خلايا سرية في عدة دول، وأظهرت في العراق وفي مصر وفي بلاد فارس، وكان هؤلاء الخلايا يتكونون في الغالب من المجوس ومن الديصانية. اختلف هل هو قيل انه يهودي وقيل انه زيطاني، اي ديانة قديمة، قيل انه سنوي، وليس في الحقيقة هناك كبير فرق ولا اختلاف، لانه هو ان كان يهوديا فهو من يهود فارس، من يهود فارس، ومن قال مجوسي فلان الفرق ديانتهم هي المجوسية، وان قال زيطاني فايضا الزيطانية فرقة من طوائف المجوس. فهو كما يبدو في الغالب انه رجل يهودي من يهود الفرق، نظم أولئك الفرس في تلك الخلايا السرية، وأظهر أنهم ينتمون إلى من؟ إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق. إسماعيل أصلاً الذي مات، إسماعيل بن جعفر كما قلنا مات وهو صبي. أبوه سمع وبلغت الدولة، بلغته الدولة بأنه يوجد لك ابن اسمه إسماعيل مختفي وينظم خلايا ضد الدولة العباسية، فأنكر جعفر وقال لا يوجد. قالوا لا يوجد لك ابن. قال هذا ابني توفي وهو صغير ودفنته. فاضطر جعفر الصادق أن يكتب محضرا ومشهدا ويشهد عليه الناس الذين حضروا الجنازة والموت بأنني دفنت به هذا وهو صغير وأنه لا وجود اليوم لإنسان اسمه إسماعيل ابن جعفر الصادق. ولكن أولئك كذبوه، قالوا هذا زمان غيبة الإمام، إسماعيل بن جعفر هذا هو الإمام الذي يغيب، بناء على عقيدة الغيبة وهي عقيدة مجوسية قديمة. قالوا لا، إسماعيل بن جعفر الصادق هذا غاب، وفي فترة الغيبة هذه له نواب وله وكلاء وله أبواب يكلمون ويبلغون الناس ماذا يريد وماذا يخفي معه من العلم اللدني أو العلم الموروث الذي ورثه آل البيت وحدهم دون سائر الأمة. وقالوا إنكار أبيه له من باب التقية. فالإنسان يختار، الناس تغررون بأن الإنكار تقية، والرجل يقول ينكر، وهكذا بمثل هذه التلبيسات التي يصعب على العقول ولا سيما مع العوام السذج أن يتبين حقيقتها. بهذا المكر اليهودي الخبيث استطاع أن يجبر الدعوة وأن ينشرها في الآفاق. ثم قالوا إن إسماعيل توفي وخلف محمد ابن إسماعيل الذي يقال أنه هو في الحقيقة عبيد الله أو عبد الله ابن ميمون القداح. ميمون القداح جعل نفسه بمنزلة إسماعيل بن جعفر، وجعل عبد الله بن ميمون القداح نفسه بمنزلة محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق. ومنذ ذلك الحين افترقت هذه الفرقة عن بقية فرق التشيع، الكل نشأ لهدم الإسلام بلا شك، لكن هؤلاء افترقوا في تعيين من هو الإمام، وأخذوا بهذا الدور الذي يسمونه دور الغيبة أو الاستتارة. وكانت مرحلة جديدة طرأت على هدم الإسلام، وهي المرحلة التي شهدها أواخر القرن الثالث، أواخر القرن الرابع، أواخر القرن الرابع، لأن الفرق التي كانت قد أنشئت من قبل كما يبدو في التحليل التاريخي والتدقيق يبدو أنه وجدوا أن الفرق التي وجدت من قبل لم تحقق النتيجة المطلوبة، فكانت المرحلة الجديدة وهي مرحلة الباطنية. أظهرت الفكرة وأظهرت الدول التي تنتسب إلى إسماعيل أو إلى محمد ابن إسماعيل، ولهذا سموا إسماعيلية، يسمون إلى اليوم الإسماعيلية، وهو أحد أسمائهم أو هي أحد طوائفهم. لما ظهرت هذه الفرقة استفادت مما حدث في زمن المأمون وما بعده من ترجمة الفلسفة ومنطق اليونان وعلومهم الضالة، واستفادت من تفكك الأمة الإسلامية ومن ضعفها، وأيضا خشيت وخافت من عودة شوكة السنة التي أعقبت انتصار الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في تلك المعركة الكبرى التي قادها وقادها من بعده أتباعه. ولهذا ظهرت هذه الفرق، وظهرت بدايات لها في أواخر القرن الثالث عندما بدأ ظهور القرامطة في سواد الكوفة حوالي سنة 285 هجرية. بدأ ظهور هذه الفرقة الباطنية الإباحية المجوسية، ثم أخذت الفرق تتشعب، ولم يأتي منتصف القرن الرابع سنة 350-360 إلا وكان الحال كما عبر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه دول الإسلام وفي مواضع أخرى من كتبه، قال في سنة 360 أو 61 قال: عمر رطب الدنيا شرقا وغربا. في تلك الفترة استطاعوا أن يجعلوا الرطب يعم الدنيا شرقا وغربا، والأبويس كانوا شيعة، والعبيديون كانوا يحكمون بلاد الشام ومصر والمغرب، وكانوا أيضا رافضة، وهم في الحقيقة كما قال أبو حامد الغزالي وغيره في ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، لكن كانوا يظهرون أنهم رافضة للسبب الذي ذكره ذلك الزنديق لأبي الربيع الزهراني، حتى يقبلوا عند الأمة وحتى ينتشروا. وكان من الشعائر التي أعلنها أولئك أنهم كانوا يجعلون في السوق وفي ينادون في المجمعات في المجتمعات: من لعن وسب فله كيلة وإرجب. فيأتي الرجل فيلعن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما، ويأخذ ذلك الطعام. فإذا أخبر أن رجلا من أهل السنة رفض أن يلعن الشيخين أو رفض أن يظهر دين أولئك الرافضة فإنه يقتل. وحصلت مجازر شديدة جدا في بلاد المغرب وفي مصر وفي بلاد الشام، بل حكموا الحجاز ثم نودي لهم بالخلافة في نفس بغداد. وحصل أيضا أن أنشأوا دولة في اليمن، فكان كما قال الإمام الذهبي رحمه الله عم البلاء الدنيا شرقا وغربا وسيطر أولئك، وكان هذا هو الوجود الظاهر لهذه الفرقة كدول. في القسم الشرقي من العالم الإسلامي كانت هناك دول منها القرامطة في نفس الوقت وفي نفس التاريخ وبنفس الفكرة والهدف. القرامطة كان لهم قرامطة الشام وقرامطة العراق الذين دوقوا الخلافة سنين عديدة، وأيضا انتشروا في بلاد ذلك ثم في البحرين التي هي شرق جزيرة العرب وليست الجزيرة المعروفة اليوم، وهناك أسسوا دولة لهم قوية وكانت معاصرة في تأسيسها لدولة العبيديين أيضا. والقرامطة هؤلاء وهم أيضا من نفس الفئة من الرافضة الغلاة أي من الباطنيين، هم الذين انتقموا من المسلمين في سنة 317 عندما جاءوا إلى مكة ودخلوا البيت الحرام واستحلوه في يوم التروية وقتلوا الحجاج وألقوا بجثتهم في بئر زمزم، وكان الخبيث زعيمهم يقتل الناس ويقول أنا بالله وبالله أنا أخلق الخلق وأسميهم أنا، ويقتلهم عند الكعبة. وكان أصحابه يقولون لمن يقتلون من المسلمين تقولون في دينكم إن الله يسلط على من يقتل أو من يدمر هذا من يستحل هذا البيت، فأين الطير الأبابيل وأين الحجارة من السجين؟ وجاء أسقاهم وأخذ يضرب الحجر الأسود ويقول أين الطير الأبابيل أين الحجارة من السجين، ثم أخذوا الحجر واقتلعوه وذهبوا به إلى البحرين التي تسمى اليوم الأحساء، وبقي هنالك 22 سنة. هذا ما حصل منهم، وحصل منهم كما تعلمون إباحة الأموال والدماء والفروج فيما بينهم، وكذلك استباحوا حرمات الأمة، وانقطع الحج سنين عديدة، فكان ركب الحجاج يجتمع يخرج من بغداد ومعه قوة تحميه فيأتوا فيقطعون عليه الطريق ويقتلون القوة ويستبيحون أولئك الحجاج ويمنعونهم من الذهاب إلى مكة، وحصل ذلك في سنوات عديدة كما هو مفصل في التواريخ. قامت هذه الطائفة بهذا العمل الحاقد انتقاما لمن؟ انتقاما لبيت النار المجوسية وثأرا وتشفيا في هذا في بيت الله الحرام الذي هو رمز لدين الحنيفية الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر هو تحقيقا لما قاله عبد الله بن المقفع من قبل، وهو من أحد المؤسسين للفكر الباطني المجوسي. حينما مر عبد الله بن المقفع على بيت من بيوت النار والنار مشتعلة فيه، فتذكر دين أبائه وأجداده المجوس، فتمثل ببيتين لأحد الشعراء الأحوص يقول فيها: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأمين. فيقول: أنا أمر من عند النار وأظهر أنني أصد عنها، ولكنني مع صدودي فإن قلبي معلق بها. وهؤلاء القوم هذا هو حالهم جميع فرق الباطنية، قلوبهم متعلقة بالمجوسية وباليهودية، ويريدون أن يسعوا من هذا الدين من دين الإسلام من الحنيفية السمحة. وبعد فترة خضعت أيضا الحجاز والبلد الحرام خضعت للباطنية اليمنيين، الدولة الباطنية التي قامت في اليمن. ولكم أن تتعجبوا كيف تقوم بوقت واحد دولة باطنية في مصر والشام، ودولة باطنية في شرق العالم الإسلامي، ودولة باطنية في اليمن في نفس الفترة. هذا بلا شك يجب أن نقف عنده وقفة مهمة لنعلم أن الأمر ليس صدفة عابرة، ولكنه تقصير، ولكنه مؤامرة كبيرة تعاون فيها اليهود والنصارى والمجوس وأشباههم. ففي وقت واحد تقوم هذه الدول في كل مكان ويقول لها نفس الهدف. فما أن ذهب القرامطة إلا وخضعت مكة فترات من الزمن للصليحيين وهم من الباطنية اليمنيين. ثم قامت بعد ذلك دولة مشهورة معروفة للجميع الباطنيين أولئك، وهي دولة الحساسين في قلعة آلموح المشهورة في بلاد فارس. ونشأت من هذه الدولة فرقة خبيثة وهي من بقايا العبيديين لما انقضى صلاح الدين رحمه الله الأيوبي على العبيديين وعلى دولته المسمى بالدولة الفاطمية. قامت لهم بقية في بلاد إيران وسموا الحساسين، وفرقة منهم تسمى الفدائية أو الفدائية أو الفدائيون. هؤلاء الحساسون سموا بذلك لأنهم كانوا يستخدمون الحشيش، والحشيش من المعروف في تاريخ الحشيش أن أول من استخدم الحشيش ومن عرف الحشيش هم الصوفية الهنود، صوفية الهند. ولهذا سميت شجرة الحشيش حشيشة الفقراء، ثم اختصرت وسميت الحشيشة لأنهم كانوا يهيمون في الغابات ولا يعيشون مع الناس، ويقولون نتعبد ونسيح في الأرض ونقوم، فما كانوا يأكلون إلا من هذه الشجرة، فكانت إذا أكلوا منها تعطيهم الخيالات البعيدة والأحلام التي تنسيهم ذلك الواقع المؤلم. سميت حشيشة الفقراء، كما تعلمون الكلمة الفقير تطلق على الصوفية، الفقراء أو المتفقرة هي من الأعلام التي تطلق على الصوفية. تعلم منهم أولئك، تعلم الباطنية من الصوفية هذا الشيء، وعرفوا هذه المادة الحشيش، وكان مما استخدموه أنهم يأتون للرجل أو من العوام أو ما أشبه ذلك، ولكن إذا كان له تأثير في العامة فيخدرونه بهذه المادة وما أشبهها، ثم يدخلون به إلى مكان بستان ضخم طويل عريض وفيه الجواري وفيه الغناء وفيه المياه وفيه كل ما يتخيله الإنسان ويحبه، ويقولون له هذه هي الجنة، ويجد الإمام يقول هذا هو الإمام المستور وهذه هي الجنة. فدخله مبلغ يفيق ويجد هذه المناظر الغريبة المهيبة، ثم بعد ذلك ينزع عنه ذلك ويخرج للخارج ويفيق، فيقولون ماذا رأيت؟ فيقول رأيت الإمام ورأيت الجنة ورأيت الحور العين ورأيت كذا، يعلمونه فيقولون ادخل في قاعة هذا الإمام وبايع هذا الإمام أنت ومن معك. وبهذه الطريقة وأمثالها من الحيل الكاذبة استطاعوا أن يجمعوا أعدادا كبيرة من الغوغاء ومن العوام. والفرقة المعروفة منهم بالفدائيين كانت سيفا رهيبا مسلطا على المسلمين، فكم قتلوا من علماء وكم اغتالوا من أمراء ومن قادة، حتى أن بطل الإسلام في ذلك الزمن وهو صلاح الدين الأيوبي تعرض لاغتيال لأكثر من مرة لاغتيال أولئك الفداوية، ولكن الله سبحانه وتعالى يحميه، وغيره قد وقع وقد سقط ضحية لهؤلاء المجرمين. هذا على الجانب العملي أو الجانب الواقعي الدول والتاريخ.